الظاهرة الأولى في العلم، الظاهرة الثانية دعوة كفاية العلم، وهذا من صور الروح العلمانية في العلم، وهذا هو التيار العلم والوضوح. فقد ظهر هذا التيار بقوة في القرن 19 الميلادي وقال العلم وكفى. البشرية ضيعت وقتها سنوات طويلة في دين ولاهوت وعقائد وكذا، لا نحتاجها الآن، نحتاج فقط إلى العلم. وقد ظهر هذا في تيار اسم الوضعية، سنأخذه إن شاء الله بعد قليل. الوضعية من دعواتها الأساسية الاكتفاء بالعلم، وأن الحل هو في العلم. سيأتي أيضا أن عندنا تيارات ثارت على هذه المقولة، مثل الرومانسية، الرومانسيك، التيارات المثالية رفضت هذا المقصد. لا، أنتم قسوتم أو جمدتم الإنسان. الإنسان ما هو فقط جانب آلة كأنه آلة، لا، الإنسان أوسع من ذلك. فالمسلم سيقول شيئا آخر غير هؤلاء، هم ركزوا فقط على الجوانب الذوقية والوجدانية، ولذلك يركزون على الموسيقى، على الفنون، كأنها ستغذي هذا الروح. ومع ذلك ما تكفي، لأن حتى المأساة، الحياة، اليأس، القنوط أو كذا موجودة في الغرب، موجودة بقوة، لأن لم تكفهم لا هذه ولا هذه. وهذه معاناة مشهورة، ومدارس علم النفس هناك، العيادات النفسية ككثرة العيادات الأخرى، مثل ما بدأت تنتشر في بيئتنا الآن. لماذا تنتشر هذه؟ لأن فعلا لما يكون في فراغ، هناك غياب عن التدين الحقيقي، غياب عن الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره، عند ذلك يقع الإنسان فريسة اليأس والقنوط. وهذا تجد حتى ربما علماء نفس كبار يختم حياته بالانتحار. هذا فرويد آخر شيء أخذ جرعة كبيرة من الهروين حتى قتل نفسه. اللي جالس يعالج الناس أكثر من 40 سنة نفسيا ما تحمل النهايات. فيعني قال لخادم خلاص أعطني جرعة كبيرة تنهي حياتي. فعلا ما يكفي، مهما غذيت هذه الروح بأمور لا تزيد من جوعها مهما كان، حتى تصل في النهاية. فهذه الدعوة كفاية العلم ما أوصلت إلى حل حقيقي، وإلا كان في دعوات حتى من توماس مور، هذا اللي أخذناه في عصر النهضة، سان سيمون رائد الاشتراكية الحديثة، أوجف كومنت هذا الفيلسوف الوضعية، الوضعية المعاصرة، كلهم كانوا يرون أن العلم لو أحسن التعامل معه سيعالج وضع البشري. كان في أحد المفكرين العرب من المتأثرين بالعلمنة ومدافعين عنها بقوة، كان له كتابات كثيرة يدافع عن العلمانية، أخرج كتاب اسمه الفكر العلمي. فكان يقول فعلا الغرب يعاني أزمة أن العلم ما كفى، كانوا يدعون إلى كفاية العلم، ما كفى هذا العلم، نجحوا نجاح باهر ومع ذلك في قال ولكن الحل لا يمكن حله بالدين. هذا من اللي يقولها؟ أيوة، يقول إنما حلها بالعلم، يعني يجعل المرض هو سبب، المرض هو سبب الحل. طيب ماذا نفعل؟ قال ننمي العلوم النفسية والاجتماعية، هذه العلوم المادية التي أوجدت هذه القلق، هذا اليأس، أين نعالجها؟ قال في تطوير العلوم النفسية والعلوم الاجتماعية. فإذا وازننا بين العلوم النفسية والاجتماعية وبين العلوم الطبيعية، عالجنا هذه بهذه. طيب هذا هم يعني في العلوم النفسية والاجتماعية، ومع ذلك ما انحلت هذه المشكلة إلى الآن. لكن هذه أقول لكم هذا من آثار، يعني أحيانا يكون عندنا متغربين أقوى من الغربيين في العلمنة، وهذه من طرائف المتغربين العرب، وهذه من أيضا من الطرائف التي جاءت الآن. يمكن تذكرتها، الماركسيين العرب اجتمعوا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وكذا، وقالوا لابد نرسل وفد يناصح الاتحاد السوفيتي. هذه التغييرات اللي يحدثها غورباتشوف والبروستريكا الحديثة وما إيش، كل هذه خداع وغش للماركسية. لابد ناس يروحون، يعني طلعوا أصحابنا محافظين على يعني عندهم غلو في المحافظة أكثر من أهلها، أهلها خلاص يقولون لابد نغيرها نطورها، ما تنفع ما. وهؤلاء عندهم ثبات عجيب، إيه لو جاء الحق ما وجدنا لهم مثل هذا، لو وجدنا التقلب، فإذا جاء الباطل لا حول ولا قوة إلا بالله، وجدنا مثل هذا الإصرار ومثل هذا التحمس لمثل هذه الأبواب. هذا العنصر الثاني وهو كفاية العلم، من آثار انتشار هذه الروح العلمية في الغرب. بسرعة نأخذ نماذج من آثار العلمية على الفكر، على الحياة، على المجتمع، على الدين، على المناهج، وهذه نأخذها بسرعة وإلا هي تحتاج إلى بحث مستقل ودورة مستقلة. أول نموذج علمي كان له أثر حقيقة في الفكر الغربي نظرية الفلك الحديثة. نبسطها الآن فنقول هي يعني أهم عناصرها القول بأن الأرض تدور حول الشمس، والنظرية القديمة التي كانت تعتقد بها الكنيسة أن الشمس هي التي تدور حول الأرض. هذا التبسيط النظري. في حلقة الأمس أو قبل الأمس تكلمنا عن آثارها فعلا، وأنها امتدت يعني سنوات وصراع طويل، وناس قتلوا، ناس أحرقوا، ناس ماتوا، ناس سجنوا، ناس يعني إقصاء، يعني فيه صراع كبير ضخم دار من أجل هذه النظرية. هذه كلها نسميها أشياء اجتماعية، ما هي الآن هدفنا؟ نهدف الآن إلى آثار الفكرية المنهجية التي ترتبت على هذه النظرية. أخطر الآثار هو التشكيك في قيمة المعرفة الدينية، ولذلك مصدر أن يكون الدين هو مصدر معرفة، الوحي مصدر معرفة، قد شككت في هذه النظرية. كيف؟ أيوة. طيب. ها الجهاري. أيوة. أيوة. إن في النصوص الدينية فعلاً في أخطاء. هكذا على الأقل يقول أهل العلم. يقولون هذه النظرية تقول شيء والنصوص تقول شيء، إذن النصوص فيها كذب أو فيها خطأ فلا نثق فيها، ما صارت مصدر ثقة. اهتزت عند الناس الذين اقتنعوا بالنظرية العلمية، ماذا حدث لهم من النصوص الموجودة التي بين أيديهم بين لاهوتهم الكنسي؟ اهتزت ثقتهم فيه، خلاص الكنيسة صار فيه إنها مصدر معرفة، لا قد تكون مصدر شيء لآخر، مثل القيم، ممكن نتركها مصدر للقيم لكن مصدر للمعرفة لا. وهذا أكبر هزة وقعت للدين في الغرب، وسيأتي اللاحق بعد ذلك يعمق من هذا الأمر، يقول طيب لماذا نحافظ عليها إذا كانت ما هي مصدر ثقة في أمور واضحة، فكيف نثق فيها في أمور إيش غير واضحة؟ فاهتزت. هذا الأثر الكبير، وهذا اللي كانت الكنيسة تعي به. ليش كل هذا الصراع اللي أدارته الكنيسة مع غاليليو وبرونو، أحرقته برونو هذا، سجنت غاليليو ليه؟ هي تعرف أن المشكلة ما هي مشكلة نظرية، المشكلة أن ثقة الناس فيها ستهتز، ما فيها كلام، أنت ما معك إلا أن تتخذ قرار حاسم تقول والله عندي أخطاء وهذا يعني ما هو سهل، استسلام عجيب. وهذا متى تم هذا الشيء في الكنيسة؟ لا، اعتراف الكنيسة أنها أخطأت في القرن العشرين، يعني 4 قرون 5 قرون ما قدرت تعترف بهذا الخطأ، إلى أن جاءوا وأخرجوا اعتراف أننا أخطأنا على غاليليو بسجنه وبكذا، وأن كان كلامه هو الصح وكلامنا هو الخطأ. لكنها ما هي سهلة هذه بعد كل هذه القرون، شوف كل جاء تكابر كل هذه، إلى أن جاء يعني في السنوات الأخيرة شافت المعرفة في حل إلا أنها تعلن للناس بعد الضغط الكبير من العلمانيين وكذا، يا تبينوا موقفكم أو نشتد معكم أكثر وأكثر في النقد وفي، فتم الإعلان. إذن يهمنا الآن النظرية هذه أحدثت إشكالية في قيمة المعرفة الدينية. نأخذ النظريات الكبرى اللي أثرت، ولذلك فعلا الفكر الغربي الحديث لما يتعامل مع مصدرية الوحي يتعامل معها بطريقة شاكية. بعض المفكرين المتدينين علمانيين لكن متدينين يأخذون المعارف الدينية بنوع من الريبة، يقولون فعلا في ناس تلعبوا بالدين، أما هذا فهو حق أن وحي وأن هذه التوراة والإنجيل من كتب الله، ولكن لا أثق في المعارف التي فيها. هذا المتدينين منهم. فماذا أفعل فيها؟ قال آتي بما أستطيع في العقل، وإذا وجدت شيء أنا أحتاج منها أخذته لكن دون أن أثق فيها بجملتها، مثل بسكال هذا مثلا، لا حتى أكبر من الاستئناف، ليس فقط الاستئناف، لا هو شيء أكبر حقيقة هم يعتقدون بها، وقد يكون رجل كنيسة وقد يكون، لكنه في يجعلها في باب العبادات مثلا التي لا يدخل فيها العقل، يجعلها في باب القيم والسلوك، يجعلها في باب الحلال والحرام، لكن ما يدخلها في الأمور العلمية، الكون، الفلك، الجانب الدنيوي، في الطب، في الهندسة كذا، أي معلومة موجودة خلاص يخرجها من هذا الميدان. البيئة الإسلامية فيه حقيقة فيه نفس التي ظهرت في جانب الغربي، ظهرت فيه إشكالات، ولكن تختلف البيئة الإسلامية أن العلماء الكبار ما دخلوا في هذا الموضوع بقول يخالف المعقول، ولكن تأتي من إيش؟ من طلبة علم، من بعض الفضلاء، ويكتبون كتابات ويؤلفون بخلاف الواقع الغربي، فإن أئمتهم وكبارهم وكتبهم الدينية موجودة فيها هذه المخالفات. ولذا تجد الأمة الإسلامية ولله الحمد محفوظة، حتى أحيانا محفوظة بوجود علماء يصححون الأغاليط والأخطاء، الاجتهادات التي تقع من طلبة علم أو من بعض المتسرعين من الشباب. حتى الآن في الانترنت وكذا عملت بحث في يوم من الأيام وجدت مجموعة يكتبون كتابات في هذه النظرية بالذات، يعني عبثية حقيقة أزعجتني كثيرا، وهم يعني فضلاء. لكن لما تأتي للرموز العلمية الكبيرة في هذا القرن، مثلا عندنا في بلادنا الشيخ عبد العزيز الله رحمه، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الألباني في الشام مثلا، هيئة العلماء الكبار اللي ظهروا في 100 سنة الأخيرة، ما تجد أحد منهم لمس هذه بنوع من القول بأن الجزم في هذا الباب، إن الشمس هي التي تدور حول الأرض. أكثر شيء ظهر مثلا، أنا أخذت حتى من باب الإنصاف، يعني وجدت لبعض العلماء الكبار أنه يقول ظاهر القرآن أن الشمس هي التي، هذا الظاهر، شوف فرق بين ظاهر. لكن يعني مثلا أنا أعطيكم تفسير الشيخ ابن تيمية رحمه الله لسورة الكهف، فالشيخ كان يقول أنا سأبقى على هذا الرأي أن ظاهر القرآن يقول، ولا أذهب إلى غير إلا إذا ثبت عندي بالدليل القاطع أنه العكس هو الذي يقع. فرق بين هذه الحال وبين أنك تجي تقول لا أن هذه اللي تدور وأنك كافر إذا فعلت هذا، إذا قلت بها، فرق كبير. ثم قال الشيخ أيضا تعقيبا وقال فإذا ثبت أن فيجب عند ذلك القول بهذا، فيجب، بل قال قوله يعني أشد من ذلك، قال وإذا كان هناك قول لعالم أو شيء فيجب تأويل قوله إذا كان يخالف هذه الحقيقة. فهذا العلماء ما عندنا مشكلة في هذا الميدان. ليه؟ لأن الدين عودنا على كلمة الحق حتى ولو على أنفسنا. القرآن نفسه يعاتب أحيانا من الرسول صلى الله عليه وسلم، فما عندنا يعني هذه تربية نبوية أن الله عز وجل عاتب نبيه في بعض المواطن. فإذا ثبت الحق عند المسلم مباشرة يرجع إليه ولا توجد عنده مشكلة. وقد تتبعت أنا حقيقة في بحث لي دخول هذه النظرية من 180 سنة في العالم الإسلامي، النظرية الجديدة، وبحثت عن أصداء مع العلماء وموقفهم إلى هذه إلى يعني إلى 20 سنة الماضية، 180 سنة تقريبا، والحمد لله ما وجدت اللي هي أضخم شيء عندهم وقع، ما وجدت عندنا في بيئتنا الإسلامية شيء يقابله بتلك الحدة التي وقعت عندهم. أيوة. جانب النظريات العلمية لها جوانب أبعاد فكرية وفلسفية ودينية، يعني يكفي مثلا أن واحد يأتي يقول والله إذا أنتم قبلتم بهذا كذبتم بالقرآن، هذه في حد ذاتها إشكالية، هذا في الجانب الديني. فبالجانب الدنيوي هذه ميدان، ما هو ميداننا، من اللي يعرف فوائدها وقيمتها؟ منهم أهل العلم نفسه، هم يخبروننا هل ما هي قيمة تعلم مثل هذه العلوم، ما هي ثمارها على واقع المسلمين، على تطورهم الدنيوي. هذه مسألة ترجع إليهم، ما نستطيع نتدخل الآن نقول نعم أو لا. هذا في جانب الدنيا، في الكيمياء، الفيزياء، الهندسة، ما النافع ما غير لا، فرق بين ما الصحيح وما الخطأ وبين النافع وغير النافع. الصحيح والخطأ هذا قد تكون كلها صحيحة، طيب ما هو النافع منها؟ هذه مسألة يقدرها المتخصصين في هذا المجال. أيوة، هذه مسألة أخرى، هذا كما عندهم العلموية عندنا مقابل أحيانا الأفلمة، هذه أحيانا الغلو فيها والتجاوزات، أحيانا كل ما جاءت نظرية نبحث لها عن تأصيل شرعي أو ديني، لا، لأن جانب النظريات لا سيما النظريات غير المحققة وغير المبرهن عليها تقبل التغير. وإذا النظرية ككل تتغير، تتغير بعض عناصرها، بعض مكوناتها. فإذا وقع أنت قلت أن القرآن قال بكذا وبعد ذلك غيره، أصبح القرآن كأنه نوع من العوبة تلعب به مع كل، فهذا من الأخطاء أيضا التي تقع في ميدان الأسلمة العلوم، وهي تحتاج إلى تثبت. أنا يزعجني القطع الذي أسمعه من بعضهم وفي كتاباتهم وكذا يزعجني مسألة القطع بالذات، كونك تلتمس أو تجعل كأنها أو تلميحا أو كذا هذا أيسر، لكن تجي تقول وقد القرآن قال بكذا وأنه سبق وأنه وأنه في نظرية ما حسمت في في في في بكاملها أو حتى بأجزاء منها، فهذا أتوقع أنه من الخطأ. لا شك ميدانان أنا أعتبرهما من الميادين الجديدة التي تحتاج إلى ضبط كبير وإلى بحوث موسعة، الأول اللي هو التفسير العلمي والثاني الإعجاز العلمي. الإعجاز العلمي في القرآن والسنة والتفسير العلمي للقرآن والسنة، هذان الميدانان الله يعين أصحابنا في تفسير علومة، فعلا هم الآن حتى هم منقسمين إلى أقسام لا شك في هذا الباب، منهم المتحمس لذلك ومنهم المتوقف ومنهم المعتدل، ولا شك أن دائما أفضل المواقف هي المواقف المعتدل لا شك، ولكنه يحتاج إلى بحوث أوسع وإلى الاجتماع بين علماء التفسير وعلماء العلوم الطبيعية، هؤلاء الذين دخلوا مثل هذه الميادين لا يبقى ذاك الوحدة يشتغل أو هذا لوحده يشتغل، بعض الأخوة من المفسرين وطلبة العلم الشرعي فيأتي فيقول وفي هذه الآية قد أتى العلم بشيء، ومتى أتى هذا العلم؟ بعد قرون وكذا، ويفسر بيسر وسهولة وهو لا يعرف الجانب العلمي لها ولا واقعها العلمي ولا أدواتها ولا شروطها ولا صحتها ولا حقيقتها من عدم ذلك نسبيتها، ما يعرف ذلك. وفي المقابل يأتي بعض الأخوة من المتخصصين في العلوم، يمكن معنا واحد فيزياء الآن فلا يزال عليه، فماذا يفعل؟ فحتى وهو يدرس ولا فيأتي والقرآن قد كذا وكذا، طيب أنت وما أدراك أن هذا هو المعنى الحقيقي لهذه الآية أو المعنى الحقيقي لهذا الحديث أو كذا، ما يكفي أيضا، لابد على الأقل قبل ما يقول بهذا القول يتصل بشخص متخصص في التفسير حتى يتأكد من القول، لأن هذا من القول على الله بيش بغير علم لا شك، يعني تقول على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذان الميدان لا شك أنهما يعني يحتاجان إلى جهد أوسع، ولا وأتوقع أنه باب عظيم حقيقة أيضا وميدان جميل جدا أيضا، لأننا أيضا عندنا علم يقيني بأن ما في القرآن هو حق، ولذلك إذا أتوا بأشياء علمية صحيحة نعلم أنه إذا ورد شيء ذكره في القرآن وفي السنة فقد سبق إليها وهو حق إلى قيام الساعة بل إلى أبد الآبدين لا يتغير ما فيه من حقائق. اسمحوا لي نحن نركز لأن راجع عندي حوالي 5-6 وأريد أنهيها الليلة، ولا شك أن هذه موضوعات ساخنة وتثير التساؤلات، لكني أفتح في النهاية لمن أراد التساؤلات. في النظرية الثانية وهي النظرية الجاذبية الكونية اللي جاءت مع نيوتن وفي كتابه المشهور، ولا شك أن هذا من خطورة الدمج أو من نتائج الدمج بين المنهجين التجريبي والرياضي، فقد كان متمكنا من العلوم الطبيعية وكان متمكنا من العلوم الرياضية، حتى يقال أنه مكتشف لأحد أقسام العلوم الرياضية الحديثة على خلاف كبير وفي خصومة بينه وبين مفكر آخر، كل واحد يدعي أنه هو الذي اكتشف هذا العلم الرياضي، لكن الذي يهمنا أنه نجح في الدمج بين العلمين وأخراج نظرية جديدة لتفسير حركة الأجرام السماوية ككل والعلاقة بينه وبين الأرض، وأخرج قوانين المشهورة الثلاثة وإن كان بعضها قد سبق إليه مع جاليليو وغيره، ولكنه نجح في إخراجها في كتاب مستقل، هذا الكتاب في تفسير كثير من الظواهر انضبطت بعد ذلك عندما أخرج مثل هذه القوانين العلمية، وهذه نظرية يدرسها أخواننا في قسم الفيزياء سواء الفيزياء أو الفيزياء الكونية أو غيرها، وهذه يدرسونها وتعتبر يسمونها من الفيزياء الكلاسيكية بعد الفيزياء المعاصرة. يهمنا نحن البعد الفكري والديني والأثر فيما بعد، فتشوفون إيش الأثر عندنا هنا، كان التشكيك في الربوبية، الحقيقة في البيئة ذات المعتقد السليم والصافي والصحيح ما تجد مشكلة، بالعكس سبحان الله تتفق دائما الحقائق العلمية مع حقائق الوحي ولله الحمد، ما في تناقض بين الحق أيا كان. أما عندهم لا، فتح لهم مشكلة طويلة هذه، واشتغلوا فيها كما اشتغلوا في تلك أكثر 200 سنة، هذه أيضا فتحت مجال وظهر تيارات إلحادية، وإذا جاء الملحدون بإلحاد قالوا نحن نستند إلى العلم. أنتم تكذبوا بالعلم؟ قالوا لا ما نكذب بالعلم، قالوا هذه أدلتنا علمية، والحقيقة أنها ليست والله أدلة علمية، كلها فصفطة وشبهات ليس لها علاقة بالعلم، لكنها أدلة علمية على التكذيب بأخطاء موجودة عندهم، فهذا ما في مشكلة. لكن جعلوا هذه الأخطاء هي الدين، فكيف تجعل أخطاء الكنيسة هي الدين؟ فإذا كذبت بتلك الأخطاء تقول والله أنا كذبت بكل دين. هذا هنا الخطأ الكبير الذي وقعوا فيه. طيب أين وقع التشكيك في الربوبية؟ والله هم قالوا بما أن الكون اكتشفنا قوانين حركته، فهم يقول بعضهم نسأل الله تعالى الله عن ذلك، يقولون ما احتفظ به السابقون، ما احتفظ بفكرة الإله إلا أنه هو الذي يحرك الكون. طيب اكتشف نيوتن حركته وأنه كقوانين، فما الحاجة إلى الإيمان بالله؟ يعني أنتوا هذا كما أحدهم يعني كان يرد على أحد الخبثاء فيهم، يقول أنت خليت الله كأنه بس اختزلت في صانع صغير أو مهندس صغير أو حاجة، فإذا استغنيت أنت كشفت سر الصنعة خلاص يعني تستغني عن الله أعظم من ذلك. يعني كان يقول لا، يعني ليس هذا الكون يعتبر حاجة بسيطة من خلق الله ومن عمل الله ومن تدبير الله ومن تقدير الله. هذا الأمر الأول، ولذلك بدأوا يتخذون ثغرة، قالوا إذا ما الحاجة إلى الإيمان بالله. وكان أحد العلماء الرياضيين الفرنسيين المشهورين أخرج كتاب في حركة الأجرام السماوية، طبق فيها نظريات نيوتن تطبيقا كاملا، وقدم إلى نابليون. نابليون هذا القائد الفرنسي المشهور اللي احتل مصر في 4 سنوات تقريبا، حملة نابليون. فطلع الكتاب وكان ذكي هو، فقال أين الإله؟ ما أجد الإله في يعني في كتابك هذا كله. فقال هذه فرضية لم أعد أحتاج إليها، كأن عند الماضين كان فقط أشبه بالفرضية نحتاجه فقط لأن الكون كيف وجد كيف يدار، أما الآن فأصبح فرضية لا أحتاج إليها. فتأتي هذه أن حدث لها صدمة عنيفة مع النظريات الحديثة الفيزياء المعاصرة، ولذلك وجدوا هم بأنفسهم يقولون أننا هذه كانت طفولة، العقل الطفولي أحيانا يكون عنده نوع من الغرور السذاجة، أقوال متهورة، فيقول أقوال مثل هؤلاء الملاحدة يجيك بأقوال عجيبة كأن عنده من الحقائق القطعية التي تجعله يقول مثل هذا القول. فلما جاءت العلوم الحديثة الفيزياء المعاصرة بالذات وكذا، وجدوا أن في عقل طفولي عند هؤلاء، رموا بمقولات متسرعة، وإذا بلا المسألة أعقد من هذا بكثير. بل عندما اكتشف عالم الذرة اللي هو إيش، عالم صغير جدا جدا جدا، بل مستعدين نقول جدا جدا واصل إلى أن 2-3 ساعات، لأنه فعلا عالم صغير لا يتصورها الإنسان. ومن باب التقريب يعني هذا لو مسكنا يعني هذه الذرات التي إذا رأيتم الشمس ورأيتم أشياء من ذرات الغبار، أخذنا واحدة وكبرناها مثل الأرض أصبحت في حجم الأرض، فالذرة نحتاج هي جزء صغير نكبرها داخل هذه الذرة حتى تصبح أيضا مثل الأرض، ثم هذه تحتاج تكبير حتى تصبح، إذا سنواصل في التكبير حتى نكتشف شيء من عالمها الصغير. فلما جاء هؤلاء قالوا يا جماعة والله استهنتم بالوضع، يعني هذا نحن نتكلم عن ذرة صغيرة، فكيف لو ذهبنا إلى الخلية؟ ليه نتكلم عن الخلية؟ الخلية أيضا فيها عالم مدهش، فيها حيوية وفيها حركة وفيها نشاط وفيها بناء فيها هدم، تشتغل أشغال كثيرة وأشبه بالجهاز الكمبيوتر شغال، ومع ذلك هي تحتاج إلى تكبير وتكبير مثل الأرض، وهذه نكبرها اللي داخلها إلى وهكذا حتى نصل إلى شيء من مكونات الخلية الصغيرة. أما الذرة فلما وجدوا عالم عجيب أيضا داخلها، فقال والله هذا من العبث، نقول إن ما في سر أو ما في شيء خلف هذا الترتيبات الدقيقة، ونقول والله خلاص إنه كان فرضية هذه أقوال ساذجة للغاية. طيب هذا الأمر الثاني، لكن استغل الملاحدة قال والله التشكيك في عالم الربوبية من خلال هذه النظرية، بل وأيضا استثمروا هذه النظرية في إنكار المعجزات، لأن كان الكثير من النبوات والمتكلمين أهل الدين يثبتون هذه النبوات عن طريق إثبات المعجزة، فيقولون خلاصة نظرية نيوتن أنه لا يمكن وجود أي خرق لأمر الكون، لا يمكن، ولذلك إثبات المعجزات أمر باطل. ما الذي أبطله؟ قالوا العلم أبطله. هذه من الأشياء أيضا التي، وهذا أيضا العقل الطفولي أحيانا يستعجل تبهره الأمور المحسوسة فينساق مع ذلك. أيضا هذه حتى بعيدا عن النقاش الديني الذي نقشوا به، أيضا نظرية النظريات الفيزياء المعاصرة قد هدمت هذا القول وأوجدت أن هذه الحتمية التي كانوا يزعمونها بحسب أفكار أو نظريات نيوتن أنها يمكن اختراقها. مع نيوتن ذاته كان متدين وكان يرفض هذا القول بإنكار الربوبية، وكان ينكر إنكار المعجزات، ولكنه أول المعجزات حتى تتوافق مع نظرية العلمية أولها، لكنه كان يؤمن بها بصورة مؤولة. أما النظرية الثالثة الأخطر والأدهى فهي نظرية التطور في علم الأحياء. ماذا كان أثرها؟ التشكيك في قيمة الدين، هذا في بيئتهم، نتكلم عن الغرب. فصدموا بثلاث نظريات، كل نظرية زلزلت عندهم قيمة من قيم الدين. الأول قيمته المعرفية، الثاني الحاجة إلى الإيمان بالله، الثالث الحاجة إلى الدين. لماذا؟ قالوا كان الدين يمكن على الأقل في جانب القيم والسلوك مفيد، لكن لما جاءت النظرية التطورية الدارونية هذه كان تفسيره لوجود الحياة على أنه صراع من أجل البقاء، وأن القوي هو الذي ينجح في النهاية على حساب الضعيف، فما في حاجة حتى للقيم والأخلاق. أصلا التفسير المادي للوجود الكائنات الحية هو قائم على الصراع من أجل البقاء، فلماذا تفترض وجود قيام دينية وكذا ما نحتاجها؟ ولهذا أخرج الدين بحسب المفكرين الذين تأثروا بالعلموية هذه، أخرج تماما من الحياة، كل نظرية أخرجت جزء منه. أيوة نعم، لا شك أننا الكلام كله هنا في الدين الذي يعرفونه، والدين الذي يعرفونه كان عندهم ثلاثة أديان يعرفونها بقوة، اليهودية والنصرانية والوثنية، هذه يعرفونها معرفة جيدة ودراساتهم فيها موسعة وكبيرة، لدرجة أن من آثار هذه النظريات الثلاث لما جاءت كان عندهم على الأقل اعتبار بالدين اليهودي والنصراني أنه على الأقل دين قد يكون من السماء. لما جاءوا وسقطت قيمته السماوية بهذه النظريات لما فيه أيضا من أمور تساعد الخبيث على خبثه من انحرافات وتحريفات وفساد فجاءوا قالوا والله حتى لما جمعنا الأفكار الشرقية البوذية والكونفوشية وغيرها وجدنا فيها قيم أحسن من اليهودية والنصرانية، فإذا على الأقل يا نروح اليونان القديم أيام الوثنية اليونانية زي ما أخذنا في عصر النهضة، أو نذهب إلى الشرق. وانتشرت عندهم هذه الأفكار البوذية والكونفوشية وغيرها، ولازالت امتداداتها إلى اليوم، يعني في نوع من المحاولات حتى إلى إعطائها صبغة علمية وكذا. فالشاهد أن الكلام هو لا شك هو عن الدين الذي يعرفونه. مع ذلك الحقيقة أن هذه النظرية وأبعادها الدينية ما كان في علاقة. من الذي صنع هذه العلاقة؟ اللي صنعها العلمانيين اللي كان بينهم وبين الدين صراع، فيفرحون بأي نظرية تخرج، فماذا يفعلون؟ مباشرة يستغلونها ويأتون ويكبرون أنها ضد الدين وأنها تقول كذا. نظرية الفلك تشكك في كل الدين، نظرية الجاذبية تشكك في قيمة الربوبية، نظرية التطور تشكك في قيم السلوكية والقيمية والأخلاقية وكذا في الدين وهكذا. إذن فهي نوع من الصراع يستغل هؤلاء الكارهون للدين المبغضون للأديان الذين لا يقرون برب ولا بنبوة ولا بمعاد، اللي هم نسميهم في الزنادقة هؤلاء الملاحدة، فرحوا بمثل هذه الأشياء. ولذا أعظم من يكرر يعني يعلم من هذه التشكيكات هم الملاحدة، لأنك تجد أن بعض كثير من العلماء، لا أقول بعض بل كثير، لا سيما إلى القرن 16 الميلادي عندهم كانوا على تدين بدينهم، وكانوا يرفضون أن تكون هذه النظريات تؤدي إلى مثل هذه المعاني. في نهاية 16 عندهم الميلادي ظهرت نظريات جديدة لا سيما في ميدان علم النفس وعلم الاجتماع، كان تأسيسها بالصورة الحالية كان في نهاية 19 بداية القرن العشرين، وكانت الثمرة الأولى والأساسية لهذه العلوم في ميدان الدين التكذيب بالدين وتبرير الإلحاد.